نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول وأدلتها، قال بعد مقدمة فيها البسملة والحمد والثناء على الله، قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. في هذه الجملة يطلب الشيخ رحمه الله ممن يسمع هذه الكلمات أو يقرأها، وإن شئت قلت إن هذا الطلب عام لكل مسلم، ليس فقط للشباب ولا طلبة العلم، وإنما عم بهذا الأمر كل مسلم ومسلمة، لأنه من فروض الكفاية أو من الفروض العينية. قال: اعلم رحمك الله، اعلم. ثم قبل أن يذكر ما يلزم تعلمه قال رحمك الله، دعا لمن يتلقى هذا الأمر ويسمعه يقرأه يعلم، دعا له بالرحمة. ومن الرحمة؟ من الله جل وعلا، رحمك الله بأن يحقق لك المطلوب المرغوب، وأن يصرف عنك الشيء المكروه المرهوب. إذن دعا لك بالسلامة مما تكره من العذاب، من السخط، من العقاب، ودعا لك بحصول ما ترغب من الأجر والثواب عند الله جل وعلا. وهذا فيه كما سبق في بعض التنبيهات، فيه تأليف السامع واستعطاف قلبه لسماع الخير. فالكلمة الطيبة صدقة، ولها وقعها وأثرها الحسن في نفس المتلقي. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، يجب علينا، وهذا الوجوب كما سبق وجوب عيني، علينا أي علينا نحن معاشر المسلمين، لا يرد فقط طلبة العلم كما سيأتي لاحقا في ذكر تفاصيل هذه الأمور الأربعة. يجب علينا تعلم أربع مسائل، هذه المسائل الأربعة مما يلزم أن يعرفه كل مسلم، كل مسلم ومسلمة عليهم تعلم هذه المسائل الأربعة. والمسألة عندهم ما يحتاج فيها إلى البرهنة والاستدلال. قل: يجب علينا أن نتعلم هذه الأربعة. والأولى هي، قال الأولى: العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. في هذه المسألة الأولى ذكر العلم، ولما كان العلم عاما قد يكون هناك علم بموجودات الأرض من الجبال والأنهار والدول والأشجار والأحجار وما يكون من العالم العلوي من كواكب ونجوم ونحو ذلك. لما كان العلم عاما يشمل هذا وغيره خصص فقال العلم، وهو معرفة الله، معرفة الله ما يريد كل علم، وإنما يريد علما خاصا. أنت تسمي الآن ما يدرس عن الكائنات الحية بعلم الأحياء مثلا، وهناك علوم تسميها علم الكيمياء والفيزياء والجغرافيا والتاريخ ونحو ذلك، الهندسة، الطب. الشيخ لا يريد ذلك، يريد علما خاصا، وهو قال معرفة الله. لاحظ غير الشيخ الكلمة، أول قال العلم ثم قال وهو معرفة الله. لماذا؟ خاصة وأن العلماء يقولون العلم لا يلزم أن يسبق بجهل، وأما المعرفة فهي دائما مكتسبة يسبقها جهل. فكأن الشيخ يريد أن يقول بالنسبة لنا نحن المكلفين العلم والمعرفة سواء، لأن علومنا مكتسبة. أما في حق الله جل وعلا فقل علم الله، قل علم الله، لا تقل الله جل وعلا له المعرفة، قل له العلم، يوصف بالعلم، لأن المعرفة تكون مكتسبة يعني يسبقها جهل، فالله يوصف بالعلم ولا يوصف به المعرفة. أما نحن مكلفين فكأن الشيخ يريد أن يقول العلم والمعرفة عندنا سيان، العلم والمعرفة عندنا سيان، بمعنى أن نكتسب ذلك العلم فنتعلم العلم. العلم كما سبق علم خاص، وهو قال معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، وقيد فقال بالأدلة، يعني معرفة حاصلة بالأدلة ليست بغير الدليل. قال معرفة الله، هذه المعرفة شاملة للمعرفة بما يستحقه جل وعلا من العبادة وبما له من خصائص الربوبية والأسماء والصفات. وإن شئت قلت إن هذه المعرفة تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وكلاهما يندرج تحت مسمى وهو توحيد المعرفة والإثبات. وهنالك توحيد آخر وهو توحيد الألوهية الذي يسمى بتوحيد القصد والطلب. ولهذا يا إخوة معرفة الله نلاحظ فيها أنها معرفة مبنية بالدليل أو على الدليل، معرفة بأوصافه وخصائصه، ومن ذلك إنعامه وإفضاله الخاص. هذه المعرفة لا بد أن تستلزم عملا ومحبة وتعظيما، لا بد، ليست مجرد التصور والفهم، لا لا لا، وإنما هي معرفة لها لوازمها، لها لوازمها. فمعرفة الله بأسمائه وصفاته تنمي الإيمان وتقويه، إذن هي معرفة لها لوازمها، ليست مجرد الثقافة العامة والمعرفة العامة، لا لا، وإنما هي معرفة ينبني عليها تعظيم ومحبة وعمل صالح. وسيأتي مزيد كلام عن ذلك إن شاء الله. هذا ما يتعلق بمعرفة الله. ثم قال ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. كما سبق أن معرفة الله المعرفة الحقة تستوجب وتستلزم أن نخضع له وأن نذل له، فكذلك معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعرف رسوله المرسل إليه، ولا شك أن من لوازم كونه رسولا من لوازم هذه المعرفة أن يطاع فلا يعصى، أن يطاع فلا يعصى. نعرفه عبدا لله جل وعلا، ومن لوازم ذلك أن لا نغلو فيه وأن نعرف له قدره ومنزلته. ومن معرفته معرفة كونه نبيا فلا يكذبه. إذن لاحظ هذه المعرفة، وهي معرفة كونه رسولا نبيا عبدا لله. هذه المعرفة تستلزم اتباعه، يطاع فلا يعصى، تستلزم تصديقه فيما أخبر وقبول دينه، تستلزم ترك الإفراط والتفريط فيه. إذا أثبتت كونه رسولا نبيا تجنبت التفريط في حقه عليه الصلاة والسلام، فهو ليس كسائر الناس. أعني من جهة كونه نبيا رسولا تلزم طاعته، يلزم قبول خبره لا كأحد الناس، فله حقوقه الخاصة هنا. إذن جانبت التفريط في حقه كما فرط في حقه طوائف الكفار والمنافقون. الكفار من اليهود والنصارى كذبوا به نبي الرسول، وهكذا ممن كان مشركا فلم يقبل دينه. فكل من لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه فرط. وهكذا قد يدخل في شعبة من التفريط من ابتدع في دينه. وأيضا في مسألة كونه عبدا لله جل وعلا، هذا يستلزم ترك جانب الإفراط، وذلك ممن غلا في حقه عليه الصلاة والسلام، وربما غلا فيه بعضهم قصدا في الطعن في النبوة والرسالة ومحو الديانة من طوائف الباطنية والزنادقة، وربما بعضهم تبع أولئك جهلا خدع فقبل ذلك، لكن هنالك من فعل ما فعل قصدا لأجل أن يطعن في دين الإسلام. فطائفة من الفلاسفة الذين يقولون بالعقل الفعال أخذ ذلك ممن ينتسب للإسلام ويريد أن يوفق بين الفلسفة والإسلام، فقال الحقيقة المحمدية التي انبعثت منها الخلائق هي نفسها التي قالها الفلاسفة، العقل الفعال الذي انبثق منه الخلائق، لكن غيروا الأسماء والمصطلحات، أما الحقائق فهي هي. فأولئك قصدوا أن يطعنوا في دين الإسلام وأن يزيلوه، وأن لهم ذلك. على كل، إذن معرفة نبي الله صلى الله عليه وسلم هي المعرفة الحقة، وهي بمعنى العلم في حقنا كما سبق في معرفة الله. العلم والمعرفة في حقنا كأن الشيخ يريد أن يقول سواء، ما في إشكال، أما في حق الله فيفرق بينهما، لأن المعرفة كما سبق علم مكتسب، أي سبقه جهل. نعود، معرفة النبي عليه الصلاة والسلام معرفة حقة تستلزم أن يطاع فلا يعصى، وأن يصدق خبره ويقبل، وأن يجانب الإنسان جانبي الإفراط والتفريط. هذه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثم قال ومعرفة دين الإسلام. دين الإسلام المقصود منه هنا الدين الذي بعث الله به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأطلق علما بالغلبة على ما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وإلا فأصل دين الإسلام هو مما جاء به أنبياء الله ورسله، كل ما جاء به نبي فهو إسلام لله، بمعنى استسلام لله جل وعلا بما أوحى به وأرسل كل رسول، إذ كلهم جاءوا بأن يكون الدين لله. الإنسان يتوجه إلى ربه، يعبد ربه وفق الدين الذي جاء به ذلك الرسول المرسل إليه، مع خلع الأنداد والشركاء والعمل بالدين بالعمل الصالح هذه هي حقيقة دين الإسلام، استسلام وخضوع لله، هذا المعنى العام. لكن كما سبق أطلق وقصد منه عند الإطلاق الدين الذي بعث الله به عبده ورسوله نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول إن الدين عند الله الإسلام. الشيخ هنا قيد هذا العلم وهذه المعرفة بعدما قال العلم وهو معرفة الله، يريد أن المعرفة في حقنا هي نفس العلم بالأدلة، يعني أن تعرف ما سبق بالدليل. هذا الدليل ليس دليلا كلاميا معتاصا على الفهم، وليس دليلا كلاميا يؤدي إلى باطل. ومن عرف الدليل وتصوره وفهمه وإن لم يحفظه لكان كافيا، لكان كافيا. لا نشترط حفظه وضبطه ونحو ذلك إلى غير ذلك، وإنما لو فهم وعقل الدليل وآمن إيمانا حقا وصدقا فهذا كاف. وقد يفتح الله عز وجل للناس باب الإيمان بطرق متنوعة لا نحصرها في طريق واحد، وربما ازداد الإنسان علما شيئا فشيئا. وهكذا طالب العلم يبدأ علما ما فيخفى عليه أكثر ما يدرس، فإذا تقدم قليلا ازداد فهما ومعرفة، فإن قرأ وقرأ وحضر وجالس ازداد علما، فإذا درس وأقرأ رسخ أكثر مما سبق. وهكذا الإنسان يبتدئ الدين والإيمان. بعضهم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيرى فيه دلائل الصدق وأنوار النبوة، وقد يلتمس دليلا كأن يعرف خاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، وقد يقتصر على أن يحلف النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله أرسله وبما أرسله لما يرى فيه من أمارات الصدق ونحو ذلك، مع معرفته بما جاء به يأمر بإفراد الله بالعبادة وهذا موافق للفطرة، ويعرف ما أمر به من الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة فيقبل ذلك ويسلم. إذن معرفة نفس ما جاء به مما تدل عليه الفطرة ومما يوافق النبوات والرسالة السابقة، هذا استدلال، هذا استدلال عائد إلى الأدلة الشرعية. على كل، ودليل كل شيء يختلف بحسبه، بحسب المسألة المبحوث عنها. على كل، يقول عن العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والشيخ إنما نبه لهذا حتى لا يكون الإنسان مقلدا شاكا، يريد أن يفارق الإنسان الشك والريب، لأن ما ثبت بدليل كان أفسخ. وكما سبق يكفي الاستدلال الإجمالي في حق عامة الناس، وقد يحتاج بعضهم إلى مزيد استدلال بحسب ما عنده. يا إخوة، تنوع الأدلة والاستدلال يختلف من كل شخص اختلافا ظاهرا. فمثلا لو أخذنا جزئية تدل على هذه المسألة ونقارن بين ما عند أهل السنة وبين أهل الكلام، مثلا مما استقر في علم الكلام أنه يجب أن تبحث عن إثبات وجود الله وجوبا، ولا بد أن يكون بحثك منطلقا من دليل عقلي ليس إلا، لا يستند إلى الأدلة الشرعية لا للكتاب ولا للسنة لأمور ذكروها، لكننا نكتفي بالإجمال هنا. بل عينوا هذا الدليل، بعضهم يقول هو دليل خاص جدا، سواء كان دليل الإمكان أو دليل الأعراض أو نحو ذلك، ورتب غلاتهم في هذا الباب أن من لم ينظر ها هذا النظر فهو كافر ليس بمؤمن. وبعضهم لما أحس باللوازم أنها قوية خفف، ودعنا الآن من تخفيفه، لكن هذه هي الطريقة المتبعة عند القوم في أول ما يجب وفي الطريق إليه. كيف تعرفه؟ طيب تعال إلى أهل السنة، قالوا إن معرفة وجود الله مسألة فطرية، مسألة فطرية. ثانيا، لا تناقض أبدا بين كون الشيء فطريا وبين طلب الدليل عليه، ما في إشكال، يعني هو أمر فطري لكن يمكن أن يستدل له، ما منعنا أنه يستدل، لكن الكلام هل يجب أن تنظر؟ قالوا لا، ما دام أن المعرفة حاصلة، المعرفة الفطرية حاصلة، ما يلزم أن تنظر لتستدل. ثالثا، قالوا من فسدت فطرته فأنكر وجود الله فيجب عليه أن ينظر عندئذ للتوصل إلى المعرفة، ولا يقتصر عليها، وإنما لا بد من إثبات توحيد الله جل وعلا. مجرد أن تعرف أنه موجود ما يكفي في الإيمان. ثم رابعا قالوا وهذا النظر يجب أن يكون سالما من إشكالات علم الكلام. شوف المراحل الأربعة دي، قالوا المعرفة فطرية، ومن سلمت فطرته فأثبت وجود الله لا نوجب عليه النظر لمعرفة وجود الله لأنها حاصلة، ولكننا نقول إذا أراد أن يزداد معرفة بمزيد نظر فلا بأس، أما أن نوجب فمن أين لنا أن نوجب عليه شيئا ما أوجبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا قلنا، أو قل ثالثا، من شك في وجود الله أو أنكر وجوده يلزم أن ينظر ليعرف وجود الله، ولا يكتفي بهذا، لأن هذه المعرفة وسيلة لغاية، والغاية هي أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فوجب النظر من باب وجوب الوسائل المؤدية إلى المقاصد. المتكلم يقول لا، إذا عرفت خلاص حصل الواجب الأول، الحين نقول ما حصل لسه باقي على شيء. ثم أخيرا منعنا النظر الكلامي، الدليل الكلامي الذي يفسد التصورات مع صعوبته لا يصلح، لا يصلح ذلك النظر. بهذه المقارنة فهمنا عندئذ ما معنى قول الشيخ بالأدلة، ليست أدلة المتكلمين ولا نحو ذلك. وفهمت أيضا معنى المعرفة، فهي ليست مجرد معرفة وجود الله، ولا يكفي فقط معرفة أنه الرب، بل لا بد أن ينضم مع ذلك معرفة كونه إلها معبودا تعظمه وتحبه. ولهذا سبق أن نبه إلى أن المعرفة هنا لا بد أن تتضمن معرفة ربوبية الله وأسمائه وصفاته ووحدانيته في الألوهية. هذه المعرفة معرفة نافعة تستلزم محبة وتعظيما وخضوعا لله جل وعلا، إن لم يوجد ذلك فهي ليست المعرفة المقصودة. ثم قال الثانية العمل به. قبل أن ننتقل إلى الثانية في معرفة دين الإسلام يا إخوة، ذلك أن العمل الصالح لا بد فيه من ملاحظة أمرين، أن يكون موافقا للشرع، أن يكون الإنسان مخلصا فيه أي في نيته. طيب، ولمعرفة أنه مشروع يحتاج إلى علم واستدلال، يحتاج إلى معرفة. ولهذا الشيخ يقول لا بد من معرفة دين الإسلام، لا بد من معرفة دين الإسلام. إذا ظهر لنا لماذا العلم والمعرفة هنا بدين الإسلام، وعليه فهذا الدين يمكن باعتبار عام أن نقول يشمل معرفة العقيدة ومعرفة العمل الصالح، العبادات، الأخلاق، المعاملات، يعرف الإنسان ذلك. وهنالك تفاصيل دقيقة تتعلق بفرض الكفاية وفرض العين ونحو ذلك، لكن في الجملة الشيخ يريد أن تعرف الدين الذي لا بد، أو من الدين لا بد أن تعرف ما يصح به، تصح به ديانتك، هذا لا بد منه حتى تكون مسلما حقا. وهنالك مسائل تفصيلية في هذا الجانب. ننتقل إلى المسألة الثانية، فقال العمل به. العمل بما علمت، ولذلك سبق أن نبه إلى أن المعرفة الحقة تستلزم ذلك العمل، وعندئذ لا بد من تحقق العمل، لا بد من تحقق العمل. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، لا يكفي مجرد الفهم والمعرفة والتصور. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، تتبعه، تعظمه عليه الصلاة والسلام، لا تخرج عن دينه، لا تبتدع في دينه. تعرف دين الإسلام، تقبله، لا ترد منه شيئا، تعمل بما يجب عليك منه فيه، تترك ما حرم الله عز وجل عليك. إذن لا بد من العمل، لا بد من العمل، وهذا العمل المبني على الصدق والإخلاص حتى يفارق الإنسان أهل النفاق. فقد يعمل المنافق ظاهرا بما سبق ذكره، لكن لما لم يتطابق الظاهر والباطن لم يكن عمله حقا، بل كان هذا نفاقا اعتقاديا. إذن الإنسان يعمل، وهذا العمل متضمن للقبول، متضمن للصدق، متضمن للإخلاص، لا بد من ذلك، لا بد من ذلك، بل لا بد أن يكون فيها روح التعبد، أعني المحبة، لا يكره شيئا من دين الإسلام، لا يرد منه شيئا، وإنما هو عبد لله يقبل الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله، يحبه، يعمل به، لا يرد منه شيئا، يجتهد قدر الطاقة فيعمل بما يجب فيه ويترك ما حرم الله عز وجل عليه، فهذا هو العمل. ثم قال الثالثة الدعوة إليه، أي الدعوة إلى العلم الذي يتعلق بالله وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام، يعمل به في نفسه ويدعو الناس إليه. كان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله يقول: والدعوة نوعان، دعوة تأسيس ودعوة تصحيح. دعوة التأسيس بدعوة الكافر الذي لم يعرف شيئا عن الإسلام، فدعوه تؤسس له هذه الدعوة. ودعوة التصحيح قال شاملة لمن انتسب إلى الإسلام وهو على جهل عظيم بهذه الحقائق، هذه دعوة تصحيحية. إذن هنالك مسلم عندهم خلل عظيم في معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام، فتحتاج إلى تصحيح الأمر بالنسبة إليه. إذن من تمام ما يلزم أن تدعو إلى دين الإسلام، ولا شك أن من لوازم محبة الإسلام ومحبة الخير للناس أن يدعو الإنسان إلى ما يحب. في المقابل إذا نظرت إلى تضحية من يعتقد العقائد الباطلة من أصناف الشيوعيين والبعثيين والملاحدة والمشركين واليهود والنصارى، انظر إلى ما عندهم من حرص في أمر دعوتهم إلى ما ينتحلون وإلى ما يدينون وإلى ما يتمذهبون به. فلا شك أن المسلم أولى بأن يكون أحرص على الدعوة إلى الحق الذي معه، يؤجر عليه، ويكون قد أدى الأمانة التي عليه، ويكثر الخير في الناس. إذن هنالك دوافع تدفع المسلم إلى الدعوة إلى الله، منها أن يكون ممتثلا للأمر الشرعي، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يمتثل الأمر الشرعي. ثانيا يخشى التبع إن لم يبلغ، والمؤاخذة والعذاب والعقاب، لأن من علم علما فكتمه فإنه يؤاخذ بذلك، ومن وجد لله جل وعلا حقا وهو قادر على أن يبينه بمقالته بما يسر الله جل وعلا من العمل فيلزمه أن يبين، وإلا حصلت المساءلة وقد يسلم من عذاب يعم إذا بين، لأن الشر إذا كثر نزلت العقوبات، وذلك إذا لم ينكر الناس المنكرات. ورابعا لما يرجو من الأجر والثواب، لاحظ امتثل الأمر الشرعي، أدى الأمانة التي على عنقه ثانيا، ثالثا إنه بذلك يحصل على أجر عظيم، ثم رابعا يسلم من المؤاخذة في حال أو تحصل المؤاخذة إذا لم يؤدي، فعندئذ بأدائه وبقيامه بالدعوة إلى الله عز وجل يسلم من العذاب. وانظر إلى أصحاب القرية الذين ابتلاهم الله عز وجل بالسمك يوم السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، ابتلاهم الله عز وجل بذلك. فانقسم أهل القرية، منهم من واقع المعصية بحيل، ومنهم من أنكر، ومنهم من قال لم تعظون قوما لله مهلكهم. فلما جاءت العقوبات نجى الله عز وجل الذين ينهون عن السوء، وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس. أين من سكت؟ مع من؟ الذين قالوا لم تعظون قوم إله مهلكهم، مع من؟ هل نقول مسكوت عنهم فنسكت؟ أم عندنا قاطع بأن الذي نهى هو الذي نجي، والآخرون إما أن نقول مسكوت عنه، وإما أن نقول دخلوا في العذاب، دخلوا في العذاب باعتبار أنهم لم ينكروا فحصلت المؤاخذة، وهذا الأظهر. إذن نعود فنقول الدعوة إلى ما علمت من خير لا بد من ذلك، الدعوة إلى ما علمت وأنت في مقدورك أن تدعو إلى الله عز وجل. وإذا نظرت إلى الدعوة عموما لقلنا الدعوة إلى الله جل وعلا من الواجبات، هذا لا بد من القول به. ثم بعد ذلك، هل هذا الواجب على الأعيان أو على الكفاية؟ بحث بين أهل العلم ومحل اختلاف. من أهل العلم من قال، وهذا هو قول الجمهور، إن الدعوة إلى الله من فروض الكفايات، بمعنى إذا قام بها بعض الناس وأغنوا غيرهم عن الدعوة لكان كافيا، لأن المقصود وجود الدعوة والقيام بها بغض النظر عمن يقوم بها، وإلا فقد تلزم. بل أحيانا قد نقول في يوم من الأيام في حق فلان فرض كفاية، لكن قد يتعين عليه في حالة ما وفي زمان ما وفي مكان ما. فانتبه يا أخي، عمان الثاني مشي كما يقال نايم على الباردة، والله في غيره وما في مشكلة، لا قد تلزم أحيانا، قد تذهب إلى مكان لا يوجد غيرك فتلزمك. وعندئذ يا إخوة، ما يجري من نزاع أحيانا بين بعض الشباب، لو حققت وحررت محل النزاع لما وجدت نزاعا، يمشي واحد من الشباب يقول الدعوة إلى التوحيد فرض كفاية، آخرون يهجمون عليه، لو جلسوا بهدوء لوجدوا أنه لا نزاع، صح؟ بس لا أدري ما التضايق. ودائما ما يأتي الناس من إشكالات سببه الإجمال والإطلاق والتعميم. يعني لو قلت لك يا فلان إذا وجد من يقوم بالدعوة عنك في حالة ما، ما يلزمك أن تكرر؟ هل يلزم؟ يعني مثلا أضرب مثالا واضحا في مسجدي هذا، والآن ندرس كتابا في التوحيد، فلنفترض وجود مخالفين من أهل التصوف والطرقين جالسين الآن، وفيكم طلبة علم، وفيكم بل كلكم الآن مؤهل إن شاء الله لبياني ولو بعض الحق. طيب الآن أنا أبين، هل يلزم الباقين أن يبينه؟ إذن هو فرض كفاية، صحيح؟ إذن أين النزاع؟ يعني لماذا التضايق، ولماذا إساءة الظنون، ولما التهاجر، ولما إحداث المشكلات والفتن؟ مسألة سهلة. ثم بالغ بعضهم أظنه من سوء الفهم فقال لا، الدعوة إلى الإسلام قد تكون فرض كفاية، لكن الدعوة إلى التوحيد فرض عين. هل أدري من أين جاء بهذا الفهم؟ والإسلام إذا عريته من التوحيد فما هو الإسلام إذن؟ البحث هو هو نفسه بس، فقط أنت سميت خاصا من عام. الدعوة إلى الإسلام دعوة إلى أصله أولا يا شيخ، فهمنا ولا لا؟ هل تبشي تدعو إلى فضائل الأعمال أو لماذا؟ وهل الدعوة إلى فضائل الأعمال واجب أصلا؟ مشايخ الآن لو دعيت الناس للراتبة الصلوات يعني يلزمك البيان؟ هل يجب عليك؟ أنا أتكلم عن أصل دين الإسلام، البحث هو هو، لكن أظن أن بعض الناس لقلة بحثه وجلوسه للعلم ولسرعته وتسرعه قد يحدث مشكلة لا يدري أبعادها وأغوارها. يا ليته رجع للمشايخ وطلبة العلم حتى يفتوه قبل ما تبحث تعمل لك مناظرات وتعمل مشاكل، هذا ليس بالجيد يا إخوة. معذرة لمثل هذه التنبيهات، بل أقول لا بد منها. هذا التنبيه مهم، لأن أحيانا بعض الشباب ما يحرر محل النزاع ولا يدري ما أخذ كلام العلماء ولا يعرف متى يكون فرض عين ومتى يكون فرض كفاية فيقيمون خصومات. يعني ذاك الذي قال إنه فرض كفاية لو سألته وقلت له نعم هو فرض كفاية في الحالة التي ذكرناها في الدرس في مسجد هذا كمثال، طيب أنت ما لزمك البيان هنا، ثم ذهبت إلى مسجد آخر ووجدت الشركيات، لا أنا ولا غيري موجود إلا أنت، من يلزمه البيان وأنت قادر؟ هو هو، صحيح؟ سيقول لك بكل يسر نعم يلزمني في هذه الحالة البيان. إذن ما صار فرض كفاية في الجملة قد يتعين عليك لأسباب، في أزمنة، في أمكنة خاصة. بهذا إخوة نسلم من كثرة الجدل ونريح أنفسنا من عناء الجدل والمناظرات والردود التي تورث وحشة وتورث تباغضا وتدابرا. ونحن في زمان انفصلنا، كان ذلك أدعى لاجتماع الكلمة وللتآلف وللتآخي. فرويدا رويدا أيها الشباب. الرابعة الصبر على الأذى فيه. أي على الأذى في الدعوة إلى تلك إلى ذلك العلم. علمت فكملت في نفسك بالعمل تسعى إلى تكميل غيرك بالدعوة إلى الخير الذي عندك، وهذا لا شك أنه من الأمور الحسنة العظيمة. أنت كملت في نفسك فعرفت فعملت، تسعى إلى تكميل غيرك بأن تعرفه ليعمل، وهذا يدل على أن الإنسان يريد الخير للناس ليس حاسدا، لا يكتم ولا يحسد الناس، وإنما يعرفهم ما عندهم من الخير لا يكتم. ثم وأنت تدعو الناس إلى هذا الدين الحق ستتعرض إلى أنواع من البلاء، تتعرض إلى أنواع من البلاء. والأذى قد تسب وقد يضيق عليك في معاش وقد تضرب وقد تقتل. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، سيأتي أذى. زمانا أذكر كان الإخوة في الدعوة، في دعوة أنصار السنة في القديم، يعني قالوا في الستينات والسبعينات الميلادية، وسمع الناس بدعوة التوحيد صعبة، والدعوة للتوحيد في ذاك الوقت من أصعب ما يكون. فسمعنا أن مسؤولي الجماعة يرسلون الدعاة إلى الجزيرة، إلى الشمالية، إلى بلاد وتعرفون ما فيها. فإذا رجعوا سألوهم ها كيف كان البرنامج، طبعا الوقت ذاك لا موبايلات لا تلفونات لا غيره، الرحلة تمشي وتجي رجع حتى يعرفوا الأخبار، وقد تصل لكن ببطء. فإذا رجعوا سألوهم رجعتم يعني وقد أديتم ما عليكم؟ نعم. طيب ما موقف الناس منكم؟ إذا قالوا والله استقبلونا وذبحوا لنا الذبائح وودعونا وما في شيء، قالوا إذا ما قدمتم التوحيد، لو تكلمتم في التوحيد ونهيتم الناس عن الشرك لا بد من شيء من الأذى، خاصة تلك المنطقة المستهدفة فيها عداوة شديدة جدا لأهل التوحيد. معقول كده تمر بسلام يقول لك ما شاء الله كلامك سمح؟ لا بد أن يكون هناك شيء من المواجهات. لكن صحيح بعض المناطق قد يستقبلونك لأنهم على جهل وما عندهم تلك العداوة وما عندهم من يمنعهم من قبول الحق. في بعض المناطق في السودان بهذه الصورة، ولهذا نقول على الشباب أن يسارعوا بالدعوة فيها، هؤلاء قبولهم أقرب. أما الإنسان الذي يحرش ويقوم الناس ببعض الأمور معه ليمنعوه من قبول الحق فالدعوة فيهم صعبة، ما أقول مستحيلة. على كل، كان في يوم من الأيام الناس يختبرون الدعاة بهذه الصيغة، مشيتوا جيتوا كويسين، ما دقوكم، ما شاكلوكم، ما نبذوكم، كان قالوا لا والله يقابلونا مقابلة سمحة وضبحوا لينا وكمان ودعونا من أحسن ما يكون، قالوا لهم إذن ما تكلمتم في التوحيد أنت. الصبر على الأذى فيه، اصبر. قد تعاني فقرا، قد تعاني مرضا، قد تعاني سبا، قد تجد من يؤذيك، هذه حقيقة. يعني بعض من يتصدى لمسألة الدعوة بعضهم يعني يجد عسرا حتى في تسيير حياته اليومية، يعلم الناس، يدعو للإسلام، يربط بطنه من الجوع أحيانا. هذه مسائل يعني تمر بالدعاة إلى الله عز وجل. وغالبا في الغالب، ما أقول دائما، لا يجتمع الغنى مع العلم، يعني الذي يريد أن يكون عالما قل أن يكون رجلا غنيا ثريا رجل أعمال. في بعض الناس نعم فتح له هذا وذا، لكن في كثير من الحالات أو في أغلب الحالات العالم لا يكون معه ذاك المال الكثير، وهم مع ذلك متفاوتون، منهم من يعني فيه شيء من الغنى وبعضهم متوسط وبعضهم فقير، وهذا الغالب. لو مشيت ونظرت في أغلب الدعاة خاصة في مثل هذه البلاد، لا أتكلم عن البلاد الغنية جدا، لكن في أغلب هذه البلاد الغالب الفقر عند طلبة العلم وعند الدعاة إلى الله عز وجل. من الآن هيئ نفسك كويس، لا تمشي تقرأ هندسة وطب، أمشي. لو أردت أن تجمع بينهما فنعم، لكن تفرغت للعلم توقع الفقر. وأنت في الهندسة وفي الطب تصديت للدعوة ستجد أذى من نوع آخر، وإن لم يكن فقرا قد تجد صعوبة، قد لا تعين سريعا في وظيفتك، قد تعاني سبا وضربا وشتما إلى غير ذلك. كل هذا توقعه يا أخي، توقع البلاء. وقد يكون هذا علامة خير، لا تتمنى البلاء، سل الله العافية، لكن لتعلم أن البلاء وارد، وهيئ نفسك لأن الله عز وجل يبتلي عباده، قد يرفع بذلك درجات، أو يرفع ذلك المبتلى درجات، أو يغفر له من الذنوب والسيئات شيء كثير. وبالتالي توقع البلاء، الدعوة معها الأذى عادة، وبالتالي عليك بالصبر، الصبر على الأذى فيه. وما الدليل على ما سبق؟ العلم، العمل به، الدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه. هذه الأربع مسائل. ما الدليل على ذلك؟ قال الشيخ: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أتى بالسورة بأكملها: والعصر، الواو للقسم، أقسم الله بالعصر. قال أهل العلم: إما أن يكون العصر المقصود منه الدهر، المقصود منه الدهر، أو أن يقصد به عصر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، الزمان الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام لخصوصيته ولكونه أفضل الأزمنة وأفضل العصور، خير الناس قرني لقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو يراد منه الوقت المخصوص الذي يصلى فيه صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى على الراجح وعلى الصحيح لقول النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين. صلى صلاة العصر بين العشاءين إذ أخر المشركون المؤمنين عن أدائها في وقتها، فسماها النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الوسطى، وللعلماء أقوال أخرى، لكن هذا هو الصحيح إن شاء الله. ولله أن يقسم بما شاء من خلقه ولحكمة يعلمها، حتى وإن لم تعرف ما وجه الحكمة قل: الله جل وعلا يقسم بما شاء. لا تجعل لله جل وعلا شريعة مقايسة بينك وبينه، فهو الذي أقسم بالعصر والضحى والليل ونحو ذلك، ولكن مع ذلك جاء في شرعه: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تقل: أقول كما قال ونحو ذلك، لا، ليس كذلك، وخاصة على مذهب من يمنع تحسين العقل وتقبيحه، أعني الأشاعرة. الأشعرية كثر في هذا الزمن يقولون بمنع تحسين العقل وتقبيحه، وبالتالي قل له: أنت تمنع تحسين العقل وتقبيحه، ولا تسمي تصف فعلا بأنه حسن إلا إذا دل الشارع على حسنه أمرا به إيجابا أو استحبابا، ولا تقل هو قبيح إلا إذا نهى عنه الشارع. وعندئذ أقول: هنالك كلمة أدرجها بعض الشيعة الروافض في كتاب يرد به على السلفين أهل السنة، وحشد فيه أقوال الصوفية في رسالة سماها صاحبها جعفر السبحاني مع الوهابين في خططهم وعقائدهم. قال: من أدلة جواز الحلف بغير الله أن الله أقسم بمخلوقاته، فلو كان أمرا قبيحا لما أقسم بذلك. هذه تجري على أصول المعتزلة، أما على أصول الأشاعرة لا. ومع ذلك لا أدري كيف انطلت على هؤلاء الصوفية وهم أشعرية، بس فقط ذكره، قل له: أنت لا ترى تحسين عقل وتقبيح، وهذا الدليل مرفوض على ما تعتقد. عندئذ سيرتجف، سيعرض عنه ويبحث عن دليل آخر. قل له: أصحابك يمنعون تحسين العقل وتقبيحه مطلقا، ولو ذهبت أحكي لكم تفاصيل قولهم لنفرتم من بعض ما أقول أو مما أحكي، لكن دعونا عند هذا الإجمال. نعود فنقول: إن الله أقسم بالعصر لحكمة يعلمها، والله جل وعلا لا تجعل عليه شريعة بعقلك، لا تفعل ذلك، ولا توجب عليه إلا ما أوجبه على نفسه بموجب وعده وحمده ولما له من صفات الكمال، أما أن تجب عليه بعقلك فلا، لا تجب عليه بعقلك أبدا، ثم أنبه إلى أنه جاء النهي والتحذير عن الحلف بغير الله مطلقا. لما أقسم الله عز وجل بالعصر قال إن الإنسان لفي خسر، هذا يعم جنس الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، ودل على هذا التعميم الاستثناء بعد ذلك، لأنه قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلو أراد إنسانا بعينه لما قال إلا الذين آمنوا، وإنما أراد أن الإنسان كل الإنسان في خسر إلا من وصف بأوصاف ذكرها. إن الإنسان لفي خسر، فهو هنا خبر عن جنس الإنسان. استثنى من؟ إلا الذين آمنوا. قوله آمنوا دليل على المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وفي قوله وعمل الصالحات، هذا دليل المسألة الثانية العمل به والتواصل بالحق، دليل المسألة الثالثة الدعوة إليه، وتواصل بالصبر هو دليل المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. إذن الشيخ استدل للمسائل الأربع بهذه السورة. ولذلك استدلال الشيخ بالسورة إلا الذين آمنوا، فهمنا ما معنى المعرفة التي قالها الشيخ، ليست مجرد التصور، معرفة توجب تعظيما ومحبة، وهذا يوجب انقيادا وتذللا وخضوعا وطاعة، ومن ثم يأتي العمل. أما مجرد الفهم والمعرفة ما يكفي. ولذلك شوف الشيخ لما قال المسألة الأولى العلم استدل لها بقول الله إلا الذين آمنوا، ومجرد الفهم والمعرفة لا يسمى ذلك إيمانا، لأن الإيمان مع العلم الذي فيه لا بد فيه من الإقرار المتضمن للقبول، المتضمن للتعظيم، المتضمن للإخلاص والانقياد. ثم قال الشيخ قال الشافعي، وهو الإمام العلم أحد الأئمة الأربعة محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه، ولد في غزة وتوفي بمصر، ولادته عام 150 وتوفي 204. لاحظ أن الإمام الشافعي لم يعمر كثيرا، صحيح؟ مات عمره كم؟ 54 سنة، سبحان الله، وعنده من العلم شيء عظيم، وهو أحد الأئمة الأربعة. قال رحمه الله، يعني أقول معرفته وشهرته تغني عن الإطالة في الكلام عنه، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، يريد سورة العصر، لأن السعادة وأسبابها موجودة في هذه السورة. لاحظ، إيمان وعمل صالح ودعوة إلى الله وصبر، ماذا بعد هذا من الخير؟ إخوة، بين لك ما تنجو به وتسلم به من الخسران، هذه كافية، وأوضح لك السبيل، إيمان بالله وعمل صالح تعمل به، لا مجرد دعوة ومعرفة، عمل صالح فيه المتابعة والإخلاص والصدق، دعوة إلى الله جل وعلا، ثم الصبر على ما يأتي من الأذى، هذه هي السعادة، وهذه أسباب السلامة من الشر. حتى إذا جئت يوم القيامة وعملت بما دلت عليه هذه السورة أمين. ولاحظ في قوله إلا الذين آمنوا، سبق أن نبه إلى في المسألة الأولى، شوف الشيخ يقول العلم وأدرج تحته معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وبالتالي هذا الإيمان يا أخي ليس مقصورا على الشهادتين فقط، وإنما يتبعه بقية مسائل الاعتقاد، لأنه معرفة دين الإسلام، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر داخل في هذا. وكان يريد أن يقول لك يجب عليك أن تؤمن بما أوجب الله عز وجل الإيمان به، بما أوجب الله عز وجل الإيمان به. نواصل. قال: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الاستدلال واضح، يعني الشيخ يريد أن يقول لا بد من علمه، ولا بد أن يسبق العلم القول والعمل، لأن العلم مقصود منه العلم الشرعي، ويتنوع ذلك العلم من جهة الوجوب وغيره، أو الوجوب العيني والكفائي بحسب مراتب العلم ومراتب الناس في العلم. لكن هنا يريد منك العلم الذي قال يجب عليك أن تتعلمه. لماذا يجب عليك ذلك قبل القول والعمل؟ لأن القول والعمل يا أخي لا بد أن يكون موافقا للشرع، والطريق ذلك التعلم ما في هذه الشريعة. ومن جهة ثانية، لاحظ العلماء يقولون العمل لا بد فيه من نية، إذن النية مصححة لذلك العمل، وذلك العمل يصححه العلم، ما يصح يعني عمل بدون علم، وإلا لكان بدعة أو نحو ذلك. فالإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بما هو مطلوب شرعا، لا بالأهواء وبالعقول وبنحو ذلك، وإنما بما هو مطلوب شرعا. إذن فلا بد من العلم بما يلزم. فاعلم أمر بالعلم، وهذا العلم هنا في قوله أنه لا إله إلا الله، والعمل في قوله واستغفر لذنبك. قال البخاري: فبدأ بالعلم. وما بعده لعله زيادة بيان من الشيخ محمد رحمه الله، وكلام البخاري موجود في صحيح في كتاب العلم في أوائل الصحيح. بعد الفراغ من هذا قال الشيخ: ثانية، اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. اعلم تقدم نظير ذلك، وفي قوله رحمك الله أيضا تقدم ذلك، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. إذن عم هذا الإيجاب كل المسلمين كما سبق، ليس خاصا بطلبة العلم وبالشباب، وإنما هو إيجاب يعم المكلفين. تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، يجب علينا ذلك. ما هي؟ قال: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، المسألة الأولى، وذكر متممات لها في قوله: بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عطاه دخل النار. ثم ذكر الدليل أن الله خلقنا، لأنه المتفرد بالخلق والإيجاد، ومما قال الله جل وعلا في العموم: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وقال: وخلق كل شيء، وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وأيضا مما جاء سؤالا وتقريرا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ والله جل وعلا قد رزقنا. الخلق بمعنى الإيجاد، وقد يكون بمعنى التقدير، والإيجاد متضمن لذلك التقدير، قدر وأوجد. وقد يكون بمعنى التقدير خاصة، لكن هنا يراد منه هذا العموم أنه يقدر ويخلق ويوجد. ورزقنا يعطي ذلك المخلوق ما به ينتفع ويرتفق. ولذلك قال العلماء دخل في هذا الحلال والحرام. بعضهم قصره يقول الرزق ما ينتفع به من الحلال خاصة، والأظهر التعميم، يعني كل ما يرتفق الإنسان به وينتفع هو من الرزق، لكن بعد ذلك يتنوع إلى أنه يجب أن يكف نفسه عما حرم الله عز وجل. خلقنا ورزقنا، وهذا أيضا واضح مما سبق. فالله جل وعلا، ولأدلة أخرى قول الله جل وعلا قل من يرزقكم من السماء والأرض وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ونحو ذلك. ولذلك أمرنا بابتغاء الرزق من عنده، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال ولم يتركنا هملا، أي لم يتركنا مهملين كالبهائم ترزق دون أن يرسل الله عز وجل إليها رسولا، بل أكرمنا الله جل وعلا بأنواع من النعم الخاصة وأرسل إلينا رسولا. ولهذا قال الشيخ بل أرسل إلينا رسولا، ومحمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. فمن أطاعه، أي أطاع ذلك الرسول النبي محمدا عليه الصلاة والسلام، دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. ولا تنسى قاعدة أهل السنة والجماعة في أن من أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. من الناس من يدخل بلا حساب ولا عذاب وهم 70,000، ومن الناس من يحاسب حسابا يسيرا فيدخل الجنة أيضا، ومن الناس ناس قد تتساوى سيئاتهم وحسناتهم أو تزيد سيئاتهم على حسناتهم. تكلمنا عن الصنف الأول كثرة الحسنات، هؤلاء يدخل الجنة، منهم من يدخل بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، دخل الجنة بحسب كثرة الطاعات. ومن الناس من تتساوى سيئاته وحسناته، ومن الناس من تزيد سيئاته على حسناته. وعندئذ بعض الناس يدخل الجنة بطاعته للنبي عليه الصلاة والسلام ابتداء، ومن الناس ناس يدخلون بعد أن يشفع الله عز وجل فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أو الملائكة أو الشهداء والصالحين أو بمحض رحمته، هؤلاء كلهم يدخلون الجنة. بل هنالك ناس يدخلون النار ثم يدخلون الجنة لما عنده من أصل الإسلام. ثم قال الشيخ ومن عصاه دخل النار، أيضا بحسب وصف المعصية. فمن الناس ناس معصيته شرك وكفر ونفاق اعتقادي، هؤلاء يخلدون في النار، يدخلون النار ولا يخرجون منها. ومن الناس ناس مسلمون دخلوا النار لذنوب أوبقتهم، إما أن يستوفوا العذاب ولا يخلدون فيها، وإما أن يأذن الله عز وجل بالشفعاء ليشفعوا لهم، وعندئذ يخفف عنهم من عذابها. قال بعض مشايخنا من دخل النار إما أن يدخلها من هو من أهلها من الكفار والمشركين والمنافقين، ومن الناس ناس يدخلون نار التطهير وهم عصاة المسلمين، يدخلون نار التطهير تطهرهم، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. إذن ومن عصاه دخل النار بحسب وصف المعصية، هل هي شرك كفر أكبر نفاق اعتقادي؟ هذا التقسيم في الجملة. وأما الآيات فالمعصية في بعض الحالات قد يراد منها الكفر الأكبر، وفي بعضها قد يراد منها كفر دون كفر، وعليه فلا بد من كلام جامع في هذا الباب. من عصاه دخل النار، من عصاه بكفر أكبر بنفاق اعتقادي بشرك دخل النار ولم يخرج منها، ومن عصاه بما هو دون ذلك وقضى الله دخوله النار فإنه يدخل نار التطهير ثم يخرج منها. قال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا، الخطاب لهذه الأمة موجه لهذه الأمة، ولذلك الرسول هنا هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال: شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، كرر كلمة الرسول هنا منكرة، فهي إذن فهو غير الأول، فالمراد منه هنا موسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، قال هنا عهدية ترجع إلى المعهود هنا وهو موسى الكليم عليه السلام. لاحظ كرر النكرة، فالثاني غير الأولى، عرف الثالثة فهي ترجع إلى الرسول الثاني وهو موسى الكليم، فعصى فرعون الرسول. طيب عصيان فرعون من أي نوع؟ هل معصية دون الكفر؟ الكفر بعينه، وبالتالي قال: فأخذناه أخذا وبيلا، أغرقه الله جل وعلا ومن معه في اليم، هذا من الأخذ الوبيل. ومن الأخذ الوبيل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ومن الأخذ الوبيل ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. فأخذناه وجنوده في اليم، فالله جل وعلا قد أغرقه ومن معه، أخذه أخذا وبيلا بعذابه في البرزخ، وبعذاب ينتظر يوم القيامة هو أشد العذاب. إذن هذا فيه اعتبار ومعتبر للناس، وعليهم إذن أن يؤمنوا بالرسول المرسل إليه وإلى الناس جميعا. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المسألة الثانية، وهي أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، ونص الشيخ فقال: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن الأشجار والأحجار والأبقار وعامة الناس ونحو ذلك. لماذا؟ لأن العبادة حق الله، العبادة حقه دون غيره، ولهذا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. واستدل الشيخ هنا بآية عامة في قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا، فكلمة أحدا نكرة وقعت في سياق النهي، والنكرة الواقعة في سياق الشرط والنفي والنهي تعم. وبالتالي في قوله أحدا دخل فيه كل من هو دون الله جل وعلا من الملائكة والأنبياء والرسل والأولياء الصالحين، كل هؤلاء دخلوا في قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا. وتقدم معنا في رسالة القواعد الأربعة شيء من الاستدلال لبعض تفاصيل هذه المسائل. المسألة الثالثة، قال: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه المسألة الثالثة، أن من أطاع الرسول ووحد الله، ما الذي يلزمه؟ قال لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، لأنه يا إخوة لب الديانة والعبادة محبة الله، والمحبوب لذاته هو الله رب العالمين، ومحبة غيره تبع لمحبته، تبع لمحبته، فغير الله يحب لله وفي الله، أما المحبوب لذاته فهو الله رب العالمين لا غير. طيب، بالنسبة لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أحببته لكونه رسولا عبدا لله، ما تمشي على طريقة المستشرقين قالوا إنه عبقري وذكي، ربما أحبوه من هذا الجانب، هذا لا ينفع، لا ينفع أبدا، أو لا تنفع مثل هذه المحبة. إنما يحب لكونه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يستلزم بلا شك الإيمان به والإقرار بدينه كما سبق. محبة الصالحين لكونهم مؤمنين متبعين لهذه الشريعة، إذن محبة غير الله مبنية على أن ذلك محبة في الله ولله، محبة في الله أي في دينه وشرعه، ومحبة لله خالصة يستعين الإنسان بالله جل وعلا في تحقيقها. ولهذا إذا عبر بعض المشايخ فقال محبة لله وفي الله وبالله، في الله أي الباعث، يريد فيه هنا السببية، الباعث لهذه المحبة والسبب لها موافقة الشريعة، لله أي خالصة، بالله أي استعانة به لتحقيقها وللقيام بها. طيب، من أطاع الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله ووحد الله، وكان ذلك عن محبة وتعظيم، عندئذ إنه يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغضه الله، فيوافق الرب جل وعلا في محبوباته ويبغض ما يبغضه الرب سبحانه، وبالتالي لا يتصور مع ذلك، أي مع تلك المحبة، أي المحبة لله ولدينه، لا يتصور أبدا أن يحب من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل لابد أن يبغضهم، لابد أن يبغضهم. هنا بعض مشايخنا يقول فرق بين الموالاة وبين التعامل، التعامل منقسم إلى ما يجوز وما لا يجوز، أما الموالاة فلا، لا يجوز لك أن توالي أعداء الله، لا يجوز لك. إذن التعامل منه ما يشرع، مثل من كان ذميا وكان كافرا نوفي إليه ما دام أنه ذمي، وهل في زماننا ذمي؟ الظاهر لا، لكن هنالك عهود، وهنالك مستأمن في زماننا، وهنالك حربي، فالكفار أنواع، من لهم عقود ومن ليس لهم عقد، أعني هنالك الحرب، ومن لهم عقود إما ذمة وإما عهد وإما أمان، ثلاثة غير الحرب. على كل، غير الحرب نوفي إليه، هذا نوع من التعامل، وإن كان من الكفار من أهل الكتاب خاصة أحل الله عز وجل لنا الزواج من نسائهم وأكل ما ذبحوا، هذا نوع من التعامل. قد تكون هنالك تجارة، بيع وشراء فيما يحل لا فيما يحرم، فهذا نوع من التعامل جائز، ما في إشكال. ولذلك فرق بعض علمائنا بين التعامل وبين الموالاة، فقالوا التعامل منقسم قد يجوز منه ما يجوز ويحرم منه ما يحرم. يعني مثلا مما يحرم: لا تبعهم ما يتضرر منه أهل الإسلام. مثلا لو وجد بعض أنواع الأسلحة المتاحة هنا وهناك، قالوا أيام الحرب لا تبع للحرب سلاحا، قيدوا، قالوا في حالة الحرب والعداوة، وما أطلقوا القول بالتحريم هكذا. أيضا لا تتعامل معهم فيما يحرم عليك، بل هنالك أشياء قد تمتنع من بيعها لهم إذا علمت على وجه الخصوص استعمالهم لها فيما حرم الله، أو يضرون بها مسلمين، فلا تبع لهم ذلك. يعني مثلا بعض النصارى قد يوجد في بعض جار المسلمين، فش تبع له التمر يسوي عرقي يشرب ابن المسلمين، لا تبعه. ولو جهل يمكن أن تبيعه، ولو علمت أنه يأكل من ذلك بيعه، لكن يأخذ ذلك ويذهب لتصنيع الخمر ويبيعه على المسلمين فلا تفعل. بل حتى المسلم إذا علمت على وجه الخصوص أنه يشتري المباح من العنب والتمر ليستخدمه وليشرب الخمر أو ليبيع ذلك للناس فلا تبع له ذلك. الموالاة، موالاة الكفار ممنوعة محرمة، أما درجتها من الكفر وعدمه فتتفاوت. يعني قد تكون في بعض صورها مكفرة، وفي بعض صورها مفسقة غير مكفرة. موالاتهم التي تتضمن محبتهم ومحبة دينهم ليست المحبة الفطرية، انتبه، هنالك محبة قد تكون فطرية لا مبنية على ديانة، ليست محل البحث، كمحبة الزوجة الكتابية يحبها عشقا ليس إلا، ويبغض منها كفرها ونحو ذلك. وإن كان هنا كلمة عرضا سريعا يا إخوة، في الحلال ما كل حلال تسارع إليه، بل احذر. ونصيحتنا لي يعني إخواننا عموما، خاصة من يعيش في بلاد يكثر فيها الكتابيون، حبذا لو تركت الزواج منهم. ما أقول يحرم عليك، لا نحرم ما حل الله، لكن خير لك أن تتزوج المسلمة، وخاصة أيام الضعف وعند وجود قوانين يؤخذ فيها الأطفال منك قسرا عند وجود نزاع، ويعطى الأطفال لأمهم الكافرة فتذهب بهم إلى بلاد الكفر فيمسخونهم مسخا. أقول في الحلال غنية ويكفي ذلك. يا أخي أنت في المسلمة تتردد في الاختيار، صاحبة الخلق والدين أو من كانت ضعيفة، فكيف بتلك الكافرة؟ صحيح من رجوت إسلامها ورأيت في معدنها أنها لو تزوجتها أسلمت فقد يكون خير، لكن الأكمل أن تسلم أولا ثم بعد ذلك تزوجها يكون خير. ولو علمت صدقها ووفاءها بالعهود فقالت لو تزوجتني أسلمت فلا بأس، بس بشرط أن يغلب على ظنك أو تقطع بأنها ستوفي، وإلا فالسلامة أحسن. أمس يعني جاءني سؤال عن شخص يقول إنه من غير السودانيين، شاب ولا نسمي تلك الدولة، تعرف إلى نصرانية فأسلمت وتزوجها ثم ارتدت، هذه مشكلة. والأخ يسأل ارتدت إلى نصرانيتها فهل تبقى زوجة له ما دام أنها كتابية؟ سؤال مشكلة لا مشكلة، لا يبقيها، هي مرتدة لأنها أسلمت، هذه كفرت، والردة لها أحكام خاصة غير الكفر الأصلي، يفارقها، وإن شاء أن يبقيها حتى يردها إلى دين الإسلام، ثم هل ترجع بالعقد السابق أو بعقد جديد خلاف الفقهاء باعتبار أنه انفسخ. ومن يعني انفسخ عقد الزواج بعض أهل العلم يقول يعود بعقد جديد في هذه الحالة، أو يعود بنفس العقد السابق إذا رجع إلى دينه. أنا جبت المثال ده على سبيل الإنسان يأخذ الحيطة والحذر، ولا أدري هل هي أرادت أن تتزوج ثم بعد ذلك رجعت إلى دينها أم ماذا، الله أعلم بحالها، ما سألنا عن التفاصيل. نعود إلى موضوعنا، الموالاة التي فيها محبة دينهم وظهورهم على المسلمين هذه مكفرة اتفاق، وأما إعانتهم على المسلمين وأمر المسلمين جميع مجتمع فبعض أهل العلم يرى أن هذه الإعانة مكفرة مطلقا، وبعضهم يقول لا، إذا كان مع الإعانة مظاهرة هي التي تكفر، بمعنى أن يظهروا على المسلمين يعينهم حتى يظهروا على المسلمين، هذه قال مكفرة، هي المكفرة. ولذلك ورد ابن حزم كما في المحلى سؤال يتعلق بزمانه وببلاده في الأندلس، ففيها إمارات وولايات، وكان بين الولاة والأمراء حروب بين أهل الإسلام، أحيانا يستعين بعض الأمراء بالإفرنج الكفار من فرنسا من غيرها على الأمير الآخر، فسئل ابن حزم عن حكم ما يفعل أولئك الأمراء فقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام، فقال من استعان منهم بالكافر وتغلب الكافر على ذلك الأمير بل صار الأمر إليه دون الأمير الأول أو الثاني، هذه الحالة الأولى بمعنى ظهر على المسلمين وصار الأمر إليه. الحالة الثانية يقول استعان ذلك الأمير بذلك الكافر ثم غلب ذلك الأمير الآخر المحارب، ثم صار الأمر للأمير المسلم الذي استعان بالكفار وذهب ذلك الكافر، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة يقول فيها ابن حزم ما خلاصته استعان الأمير المسلم بذلك الكافر فتغلب على ذلك الأمير الذي يخاصمه ثم صار الأمر مريجا لا يدرى لمن، للكافر أم للمسلم، يعني بقى حكم مختلط من هؤلاء وهؤلاء من المسلمين ومن الكفار، ثلاثة حالات. لاحظ الحالة الأولى تمحض الحكم فيها للكافر فظهروا على المسلمين، الحالة الثانية ظهر المسلم وأبعد الكافر أو انسحب، الحالة الثالثة صار الأمر مشتركا ومختلطا. ابن حزم قال عن الحالة الأولى قال هذه مكفرة، حالة مكفرة، الثانية قال مفسقة ليست مكفرة التي استعان فيها بالكافر على مسلم فصار الأمر للمسلم وانسحب ذلك الكافر أو رجع إلى بلده وحكم المسلم بلده وبلد ذلك الأمير الآخر، الحالة الثالثة قال يتردد فيها الحكم بين تكفير وعدمه. ابن حزم يقول محتملة، وإن مال في آخر كلامه إلى أن الأصل أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين، كأنه يرى التورع من تكفيره في الحالة الثالثة، اضطرب الأمر فيها فيها كافر وفيها مسلم حكمهم جهجه، يعني فيها هذا وفيها ذاك، وتجد فيها من الشر ومن الخير وتجد فيها الكافر والمسلم. ابن حزم يقول هي محل اجتهاد، لكن في آخر كلامه ما يشعر بأن ترك التكفير أولى للسلامة من المخاطرة في تكفير من لم يثبت كفره بيقين. طيب نعود، موالاة الكفار مطلقا ممنوعة، موالاة من حاد الله ورسوله، أما التعامل معهم أو ما يجري محبة عشقا أو محبة فطرية باعتباره والدا، لكن مع بقاء البغض بغض المسلم الكافر. طيب هذا التفصيل الذي سبق، ما الدليل على أنه لا يجوز لمن وحد الله واتبع الدين الذي بعث الله به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. ما الدليل؟ قال: والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لاحظ ذكر الأقربين، أقرب الأقربين الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة. الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يمكن أن يحب هؤلاء وأن يوادهم. ولاحظ التفريق بين بعض المسائل: التعامل، محبة العشق، والمحبة الفطرية. هذه لا تدخلها بإطلاق هنا نهائيا. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني الذين لا يؤدون من حد الله ورسوله، هؤلاء الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان، وهذه شهادة لهم بخير، وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. على كل، الاستدلال واضح وجلي. طيب يا إخوة، في مسألة المحبة الفطرية أشرنا إليها إجمالا، ولن نتكلم عنها كما تكلمنا في محبة العشق مثلا. عموما بعضهم يحاول أن يذكر لها ضابطا لتفرق بين ما يجوز وما لا يجوز، بل له أثر حتى في التعامل، وربما أطلق عليها بعضهم الموالاة أيضا. يعني بعض العلماء يذكر التعامل بأنه نوع من الموالاة. عندئذ هذا العالم الذي يجعل هذا التقسيم عنده الموالاة منها الجائز ومنها الممنوع. وأما من يقول الموالاة محرمة يسمي ما جاز تعاملا. إذن ما تنزعج كثير بكثرة التقسيم، بس فقط فرق بين مأخذ كل عالم. بعض العلماء يقول لك الموالاة منها الجائز ومنها الممنوع، وبعضهم يقول لك الموالاة ممنوعة لكن التعامل منه ما يجوز. فهمنا أن من قال هنالك موالاة جائزة هو قول من يقول هنالك تعامل جائز. أقول مثل هذه العبارات حتى لا تضيق صدرا إذا قرأت في الكتب، كتب العلماء، لتعرف أن هذا التنويع وهذا التقسيم مآله إلى شيء واحد، مآله إلى شيء واحد. على كل، بعضهم يقول إن وجد سبب كأبوة وبنوة وزواج ونحو ذلك فالموالاة هنا متصورة، أعني الموالاة الجائزة، الموالاة الجائزة. وبالتالي هذا النوع من الناس تحب إسلامه، تحب أن يؤمن، بل لهذه القرابة والسبب الخاص قد تنفق عليه، تطعمه إذا جاء لأنه والد، بل إذا جاءك استقبلته وإن كنت تكرهه وتبغضه. ومعيار ذلك أنه لو جاءك مسلم انبسطت للمسلم، وأما والدك فتجد أنك قد نزعتك فقط مسألة الولادة، وما عدا ذلك تبغضه وتكرهه حتى ترتب الأحكام. لو ذبح وكان وثنيا ما أكلت. إذن ظهر أن تلك المحبة كانت محبة فطرية فقط، كانت محبة فطرية، يأمرك بالكفر لا تقبل، ذبح وكان وثنيا ما أكل، لكن لكونه والدا تحب له الخير، ومن أعظم الخير أن يسلم، وجدته جائعا أطعمته ونحو ذلك. عندئذ إذن يا أخي من يميل إلى إليك الكفار ولا يجد سبب، إذا معنا في إشكالية، صحيح لم صحيح؟ ما الذي يدعوه إلى أن يحبهم؟ لا شيء، لا شيء. وهذا يذكرني بمسألة أخرى، في مسألة التعزية، تعزية الكافر، تعزية الكافر. العلماء اختلفوا هل إذا مات لكافر قريب تعزيه؟ طبعا لاحظ أن بعض أهل العلم جوز وبعضهم منع. لو مشينا على الجواز قالوا لابد من سبب خاص هنا تعزيه به، كأن يكون الميت أباه أو ابنه أو نحو ذلك، في سبب خاص. لكن تجي تقول أعزي عموم النصارى بوفاة البابا، إيش السبب؟ هذا ميل لديانتهم الظاهر. وفي بعض المفكرين وبعض الإسلاميين قد يفعلوا مثل هذا، ما في سبب خاص الآن لكونه يعزى. وبالتالي أذكر مرة حيرني بعض المنتسبين إلى السنة، قالوا لما مات نقد مشينا عزينا، تعزي أخبارك وتعزي من؟ الحزب الشيوعي يعني؟ ما هي إلا علاقة ديانة ومذاهب. لو كان قال لي والله مشيت لقيت بعض أهله ما شاء الله كويسين عزيتهم، قلت لهم أصبروا، يمكن يكون له وجاهة بعض الشيء. لكن تعزي في وفاته مطلقا الأمة السودانية والحزب الشيوعي، لا إله إلا الله، أين الموالاة والمعاداة في الله؟ واحد آخر تلقف العبارة في رجل قد يجمع بين هذا وذاك، قال طيب ما كنتش تعزه في ورد مرة واحدة؟ هو يقول ذلك مش إلزاما، لا، على أنه تجر القاعدة تمشي، عزيت في نقد أمش عز برضو في وردي، ماله؟ أنت تعرف وردي؟ طيب تعرف محمد عثمان نقد؟ محمد إبراهيم نقد عفوا؟ تعرفه؟ ولا بتعرف؟ والسكرتير الحزب الشيوعي السوداني اللي هلك قريبا محمد عثمان وردي كان فنان كبير، هو له علاقة بالشيوعيين أصلا، وبعد كمان فنان يلقبونه بفنان أفريقي الأول. طيب بلغني والعهد على من أبلغني يقولون في آخر حياته ترك الحزب الشيوعي وانضم إلى المؤتمر الوطني. إن حصل كذا والله دي أحسن له، ما أخف يا جماعة، أخف بلا شك، لكن لا أدري. على كل حال حتى واحد من أصحابنا يحكي لي، أستاذ معي سني، قال لي عنده واحد زميله هناك، أنت عارفين بلده وين؟ في بلده، قال وردي باع القضية لأنه خلى الشيوعية ومشى ليه ناس المطور وطني. إن صح هذا الكلام فأمره أخف بلا شك، لكن يا إخوة من يجاهر ببعض المنكرات والمعاصي فاستعمال بعض أو شيء من الهجر ونحو ذلك خير. كيف وأمره مضطرب، هل ما زال شيوعيا مع غنائه أم ماذا؟ كذا نرجع لصاحبنا الأول ده اللي قال مشينا بايعنا أو عفوا عزينا في نقد، تعزي من؟ إذا عزى قريبا له نقول هذا له مأخذ في العلم العام، لأنهم قالوا تعزي في من له علاقة به. لكن ايش تعزي بإطلاق؟ الشيوعية عارفينها انت ولا ما عارفينها؟ وتعزي من؟ الحزب الشيوعي، تعزي الأمة السودانية في وفاته، فالله المستعان. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. نقتصر على هذا القدر من هذه المقدمة الأولى، وفي درس قادم إن شاء الله ندخل إلى باقي الكتاب. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول هل التقليد في أصول الدين جائز؟ وهل في المسألة خلاف بين أهل السنة وغيرهم من الطوائف؟ نعم في خلاف يا أخي، لكن تحرير المصطلحات مهم. التقليد ما ضابطه؟ بعضهم يقول التقليد هو الأخذ أو أخذ أو اتباع قول من ليس قوله حجة، وبعضهم يقول عن التقليد إنه اتباع أو أخذ الأقوال بلا دليل. طيب على القول الأول على القول الأول التقليد، أعني أخذ قول من ليس قوله حجة، أو الثاني أن تأخذ القول بدون النظر في الدليل. يبقى في اختلاف دقيق جدا، فيا أخي قد تأخذ قول من ليس قوله في نفسه حجة لكنه مستدل، لكنه مستدل، ويكون ذلك الأخذ صحيحا ما دام أن المسألة من الدقائق، وما دام أن الشخص الذي أخذ ليس أهلا للنظر في بعض المسائل. طيب، وأما أخذ قول الغير بلا حجة ولا دليل هذا أشكل. ليه؟ لأنه في بعض المسائل أخي ظاهرة ودليلها واضح، وبالتالي تجد عند بعض يعني علمائنا أن التقليد في حق بعض الناس يشبه أكل المضطر للميتة، بل يمكن أن يقال بهذا عموما للمتأهل للنظر ولغيره. ليه قلنا للمتأهل للنظر؟ لأنه أحيانا لا يقف على دليل معين على مسألة معينة، إما لضيق الوقت أو لعدم وجدانها بحسب اجتهاد وبحثه فيقلد غيره. ومن قبل نقلت في بعض الدروس أن الشيخ الألباني ضرب لنفسه بذلك مثالا فقال: قد أقلد العراقي، الحافظ العراقي، وابن حجر، والسيوطي، والسخاوي رحمة الله عليهم في الحكم على بعض الأحاديث. لماذا؟ قال: لأني لم أقف على إسناد ذلك الخبر على الخصوص. قال: فتشت وبحثت وجدت إسناده. قال: إذن أتابعهم على ما حكموا به. قالوا: صحيح، قلت صحيح. قالوا: ضعيف، قلت ضعيف. قال: مضطر هنا إلى التقليد. إذن والشيخ من أهل الاجتهاد في هذا الباب، إن وقف على إسناده نظر، فلا يسوغ لنفسه عندئذ أن يقلد. إذن قلدت اضطرارا. طيب، قلنا ولغير المتأهل في الجملة. لماذا؟ لأن بعض المسائل دليلها واضح يا أخي، دليلها واضح، وبالتالي من أخذ بالدليل هنا يسمى متبعا، لا يقال عنه إنه مقلد، ولو لم يكن في العلم وصل درجة الاجتهاد المطلق أو المقيد على تقسيم بعضهم فهو متبع. وبالتالي نقول ما ظهر له دليله وتبين له استدلاله في الجملة لا يسمى مقلدا، يسمى متبعا. إذن فالتقليد في حقه اضطرار أيضا في المسائل التي لا يحسن فهمها ولا يعرف يعني الاستدلال فيها ولا يستطيع أن يجمع بين الأدلة ونحو ذلك، يقلد، ويقلد من ذاك بحث معروف. وعليه يا أخي الكريم، بناء على هذه التفريقة، هنالك عامي أو العوام يفهمون معنى قول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ألا تتحضير مجتهد مطلق؟ العوام يعرفون في الجملة ما معنى قول الله جل وعلا: محمد رسول الله. عارفين ما عارفين هذا؟ ترى مجتهد؟ لا، يعرفون معنى قوله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يفهمونها. إذن يا أخي، الأخذ بما دل عليه الدليل وكانت الدلالة واضحة، فعندئذ حتى لو كان الشخص من عوام الناس يسمى عندئذ ما أخذه اتباعا لا تقليدا. وعلى ما سبق أخي الكريم، ما ظهر معناه واضطر الناس إليه فهذا دليله بين واضح، ونسمي عندئذ هذا الشخص متبعا لا مقلدا. لكن غيري قد يسميه مقلدا، واضح؟ حتى بعضهم صرح يقول: من قلد الكتاب والسنة فإيمانه صحيح ولكنه ضعيف. شوف، اتبع الكتاب والسنة سماه تقليدا، هذا موجود في كتب الكلام. فعرفت عندئذ في فرق في ضابط التقليد بيني وبينه أصلا، وهو مع ذلك يوجب نظرا معينا، فنقول: لا. إذن يا أخي، المسائل في الجملة تتفاوت وضوحا وخفاء ودليلا واستدلالا ونحو ذلك، فما كان ظاهرا جليا فدليله واضح، وعندئذ من أخذ بذلك الدليل في الجملة فإنه يكفي. الغريب أن بعض علماء الكلام لما كثرت إلزامات أهل السنة عليهم قالوا يكفي الدليل الإجمالي، كأنه رجوع إلى مذهب السلف. شوف بعضهم لما قال من قلد فكافر، من لم ينظر فكافر، وهم عندهم سواء، وبعضهم قال من قلد الكتاب والسنة فإيمانه صحيح وإلا فلا، وبعضهم قال يأثم من جهة تقصيره في البحث والنظر ويعد مسلما مؤمنا، ومنهم من فرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. دي أقوال في كتب المتكلمين. بعضهم لما أحس بأن التبع شديدة وأن أكثر المسلمين لا ينظرون نظرهم الكلامي قالوا إيمانه صحيح ولو استدل إجمالا. أي إجمال؟ وبعضهم نازعه قال الإجمال ما يكفي في موضع التفصيل، فتنازعوا فيما بينهم. إذن هذا نوع من التفريق بين أهل السنة وبين غيرهم. والله عز وجل يفتح لبعض الناس أبوابا للإيمان وما يكون سببا، ثم يجد ما يجد من الأدلة. مثلا قال الله جل وعلا وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. الوحي هنا إلهام، ألهمهم الله عز وجل الإيمان. نمشي نجب عليهم ذلك النظر؟ لا، لكن بلا شك يظهر الله عز وجل لهم من الأدلة ويلقي في قلوبهم ويقذف في قلوبهم الإيمان فيقبل منهم. ما حكم تقسيم أهل الكلام التوحيد إلى معرفة ما يجب على الله وما يجوز وما يمتنع وما يستحيل؟ طيب هي الأقسام عندهم ثلاثة شيخنا، ما مية أربعة، بس الممتنع والمستحيل واحدة. الممتنع والمستحيل عندهم واحد، الواجب والجائز والممتنع، أو عبر المستحيل. يا أخي الكريم، ليس الكلام فقط في مجرد التقسيم، وإنما انظر إلى المعاني. حاصل كلامهم أنهم ربما قالوا كلاما صحيحا في مواضع، وربما قالوا كلاما باطلا في موضع آخر. يعني مثلا هنالك أمور تستحيل على الله في الجملة أنا وافقه، لكن عند التفصيل لا. مثلا يقول لك الاستواء على العرش مستحيل، أنا أقول له ما مستحيل، والغير مستحيل. وربما فسر بعض الأمور بالاستحالة يعني الامتناع العقلي وليس كذلك. يقول لك مثلا الظلم هو ما يستحيل أن يفعله الله عز وجل ويمتنع، إن دققت يريد أن يقول المستحيل غير مقدور لله. هذا مذهب الأشاعرة، معلش في دخول في مضايق صعبة شوية، بمعنى ما يمكن أن يفعله الله عز وجل يقول ليس بظلم مطلقا، ليس بظلم مطلقا. وعلى كلامه لو جعل الله عز وجل ذنوب شخص وأعطاها آخر بلا سبب ليس ظلما عند الأشاعرة، لو هضم حسناته ليس ظلما عند الأشاعرة، لأنه ممكن مقدور. إذن فهمت إنه قد يقول لك المستحيل التقسيم في الجملة ماشي، لكن عند التفاصيل لا. وعندئذ أيضا ما يجوز نفس الشيء. فإذا العبرة بالتفاصيل لاحقا. هنالك أشياء واجبة في حق الله، ليس الوجوب العقلي عند المعتزلة لا يختلف، وهنالك جائز، أمور جائزة أي أن يفعل الله كذا وأن لا يفعل كذا. هنالك أشياء ممتنع أن يفعلها الله عز وجل. عندئذ لي أن أقسم أقول هذا الممتنع إما أن الله عز وجل لا يفعله لكماله ولموجب وعده سبحانه، لكن عند غيره لا، ليس هو من الممتنع في شيء. فإذن العبرة أخي ما مجرد التقسيم. يقول: ما مشروعية تعلم التنمية البشرية، وهل كله باطل أم فيه حق، وهل فيه فوائد وهل فيه أضرار؟ نحتاج أن نعرف التفاصيل حتى نحكم، نحتاج أن نعرف التفاصيل حتى نحكم، لأن بعض العلوم العصرية إخوة بعضها فيها خير وبعضها فيها غلو ومبالغة وإبعاد عن الأمور، عن الاستعانة بالله ونحو ذلك. فانتبه، يعني بعض ما هو صحيح يخلط بعقائد وبمفاهيم لا حظ لها في الشرع، فيخلط تخليطا شديدا. وبالتالي ننظر، يعني حتى في علومنا منها ما هو صحيح لكن يغلى في إثباتها ومدح من اكتشفها وقام بها، بل قد لا يعدون التوكل على الله جل وعلا سببا لإنجاح خططهم ولا الاستعانة بالله، شغلتهم كلها التخطيط، أعمل سوي وإلى آخره، لكن وين الاستمداد التوفيق من الله جل وعلا؟ قد لا تكون في حسابات من يدرسها على طريقة ورمط غربي. وبالتالي شوف يا أخي، في هنالك علوم قد تستفاد من الكفرة مع تنقيتها وتهذيبها. باختصار، هذب ونقي بعض المفاهيم، يقول: ما هو ما توجيههم للدعوة في شبكات الاتصال الاجتماعية اللاسلكية؟ دارس الانترنت يعني والفيسبوك وغيره. من كان متأهلا فنعم، لكن ما لم ترى مراء، ما لم ترى مراء وضررا واسع. أنا أعرف بعض الإخوة الفضلاء التقيت بهم، كانوا زملاء لنا في الجامعة في المدينة من مالي ومن غيرها من الدول، وجدناهم على اتصال ببعض جالياتهم في أمريكا وفي غيرها، يعلمونهم العلم الشرعي ما في إشكال، ويحاورونهم مباشرة ويمدونهم ببعض أنواع الرسائل والخطب والكتابات والفتاوى. مثل هذا حسن، وهو نوع مما يسر الله عز وجل، لكن بعض الحوارات أو واحد يعمل له كلمة يعلقها يسمى شنو بوستر، ها؟ طيب بعد ذاك شوف الميدان، ألف واحد يكتب، واحد يسب، واحد يلعن، واحد يقول أرى، واحد يقول أظن، هذه لا خير فيها شيء، خليها. أهجروا مثل هذا التواصل الاجتماعي، لكن تمشي تجد موقع للشيخ ابن عثيمين مثلا، يا بختك خش فيه بإطلاق، قصك ماشي الهم ولا ما كده، سواء كان على قنوات فضائية أو كان على هذه الشبكات اللي أنت قلتها، مواقع العلماء المعروفين ادخلوها بلا تحفظ، الحمد لله ما فيها إلا الخير، وكل يأخذ من قوله ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مواقع الضلال والبدع والنصارى والمستشرقين وغيرها ابتعدوا منها قولا واحدا. وأما المواقع التي فيها الخصومات وخاصة بين السنيين ابتعدوا عنها واحفظوا وقتكم، وأنصاف العلماء الذين يفسدون الأديان ابتعدوا عنهم، يجي يلقي كلمة ولا يضبطها أو عنده تصفيق حسابات مع آخرين فيوقع الناس في خصومات، يوقع الناس في خصومات. ابتعدوا عن هذه المواقع، هذا النوع من المواقع ابتعدوا عنه. هذا يسأل يقول: لدينا جيران نصارى يحصل لهم ما يحصل للناس من زواج ومرض وموت، فكيف أتعامل معهم عند حدوثي هذه الأشياء؟ هل يتعامل معهم كمعاملة المسلم؟ لا، ليس بإطلاق يا أخي الكريم. طيب، إذا مات لا تتبع جنازته ولا يشيع ولا يدعى له، هذا فيما يتعلق بموت الشخص نفسه، إلا إذا كان قد مات ولا يوجد من يدفنه من أهل ملته. في هذه الحال يقول الفقهاء: خذه للتخلص من رائحته ومن الضرر الذي ينتج، خذه بعيدا واحفر له وادفنه وامشي. لكن نحن في زمان في هذه الحالات سلم إلى السلطات، أو أبلغهم. توفي رجل في داره وهو كذا، يجي يأخذوا مشيته. ولو كنتم في قرى بعيدة عن السلطات ونحوها وأهل القرية يعرفون وبينهم عرف، أخذوه بعيدا ولم يغسلوه ولم يكفنوه ولم يصلوا عليه ولا دعوا له، حفر له حفرة ودفنوه بالتراب لئلا يتأذى المسلمون من رائحته. أما أهله ما دام هم جيران، قلنا اختلف الناس في التعزية، ولوجود هذه الجيرة كأنه يوجد سبب خاص مع قرابة لهؤلاء مع ميتهم، يمكن أن تقول اصبروا يهديكم الله ويصلح بالكم، لكن لا تقول غفر الله لميتكم ورحمكم الله ونحو ذلك، لا تقولها. بعض العلماء قال لك أن تقول نسأل الله أن يجعله مع كابر أهل ملته، هو الحي الذي تعزيه فرح بذلك، لكن الواقع أنك تدعو عليه مع كابر أهل ملته أي في النقل، فتقصد هذا المعنى. على كل، أما بالنسبة للمرض فنعم لك أن تزوره مع وجود هذه العلاقة الخاصة، وأكمل من ذلك ما تمشي تزور على طريقة النصارى باقد ورد وإلى آخره، لا زره وقل له يا فلان قل لا إله إلا الله محمد رسول الله أسلم، الزيارة نافعة. والنبي عليه الصلاة والسلام عاد غلاما يهوديا فدعاه للإسلام فأسلم. ومسائل الزواج يا أخي الغالب فيها الفتنة، من الحفلات الغنائية أو عقد الزواج في الكنائس، فكيف تشاركهم في ذلك؟ فهذه لو سلمت منها أحسن، لو قابلت بعدك قل له مبروك ولا قل له مبارك، أحسن مبروك ولا مبارك؟ مبروك، عارفين الفريق؟ ها؟ أسأل الشيخ عمر يوريكم بعدين. يسأل يقول يريد أن يعمل في الدعوة إلى الله، ولكن يريد نصائح في أسلوب الدعوة والشجاعة الأدبية. الشجاعة دي بتجي إن شاء الله، استعين بالله وأخلص. زمان بعض الإخوة الفضلاء منهم مات رحمة الله عليهم، لما داري يعلمون الخطابة كان بيقول لنا لما تقيف ما تخذ في بالك اللحظة دي أنه أنت قاعد تخاطب علماء، ما حتقدر تتذكر دليل، ولو عندك 10 أدلة تلقى دليل واحد بس الباقي كله يروح منك، وكلامك الذي تريد أن تقوله يضيع أغلبه. قالوا تصور وتخيل، مجرد تخيل، أنهم لا يفهمون شيئا. قالوا قد تقوي القلب، وإن كان هذه والله أحيانا منها خوف، تعلم جرأة زائدة وربما تفلت وما تضبط، لكن أعظم شيء استعين بالله، ثم يكون قصدك أن تبين للناس دينهم، ما حتتكلف والغالب ما تخاف، والرجفة اللي بتحصل أول مرة شيء طبيعي ما تنزعي منه. في بعض الناس موفق ما شاء الله من أول مرة يجي ويلقي ولا يهتم أبدا ولا يرتجف ولا يغلق عليه، وبعض الناس لا، أول مرة ثاني مرة ثالث مرة. ولذلك الأصلح والأحسن هذا هو الثاني، أن تتدرب. التدريب مهم، إما في الكليات والمعاهد والجامعات التي تعتني بذلك، وإما على يد بعض المشايخ في المساجد. زمان بمناسبة كم يدربونه، يحفظون الأبواب، يقول لك تعال ألقيها في المسجد، مش لعامة المصلين، لا لا لا، مع المتدربين، والشيخ قاعد، مسألة صعبة. ونحن تعرضنا لذلك، مرة المشايخ قال لي تكلم بعد العصر في حلقة التدريب نفسها، شيخنا شيخ بشير التهاني، وفاجأني بالكلمة، والكلام ده بعد صلاة العصر، شفت زجاج المشجر الموجود في الفاصل بيننا وبين النساء بنفس هذا الوضع، ونحن في مدينة الأبيض كلام سنة 80 تقريبا، ومع شعة الشمس طبعا يعمل انعكاسات، إن كان عينت في الناس ما حتكلم، الحل الوحيد بس عين في لنا المحلة، لما خلصت الكلمة بقيت مطشش ما شايف الناس كويس، وخلصنا بقى سريع ما حاجة أنا. مع أنه قبلها في دار أنصار السنة قالوا لنا تكلموا برضه، بس الحمد لله الدنيا ظلام شوية بالليل قدرنا نقول اللي عندنا، ومع ذلك كان لنا محفظ يحفظنا وربما يطالبنا بعض الكلمات. أقول لأخي الكريم الأمر سهل، استعن بالله وتدرب ولاحظ ملكات الناس، قد تأخذ من هذا شيئا ومن هذا شيئا. والله أذكر مرة الشيخ عمر فلاتة رحمة الله عليه قال كلمة عجيبة لها أثرها علينا، قال يا أبنائي تعلموا العلم وتعلموا الأساليب على أيدي المشايخ وشوفوا الكلمات الرائقة والأدبية، قال وسعوا معارفكم إدراكاتكم. قال أنا اليوم لو أستطيع لجلست عند الشيخ الجزائري أتعلم منه أسلوبه. هذه سمعتها من شيخنا الشيخ عمر، شيخ كبير، قال لكن كيف أمشي أجلس عند الشيخ الآن؟ مش كبرا منه، لا لا لا، قال لو مشيت الشيخ يظن فيه نشن، يقول الشيخ عمر دلالي جاي هنا ماذا؟ ملاحظ ولا لا؟ يقول الشيخ عمر فلاتة جاي له يعني جاي يعني يتتبع الزلل، جاي يعمل شنعنه، هو الشيخ كبير ده محله عنده كرسي هناك في الروضة وظيف يدرس هناك مش يقعد تحت هنا. على كل كان الشيخ يريد أن يقول يا أخي الكريم استفد من غيري وتعلم منهم، بل أحيانا والله يا إخوة نجالس بعض الإخوة نستفيد منه بعض العبارات بعض الكلمات مع أنه ما عنده ذاك العلم، بس من كلمة كلمتين تفهم منه شيئا، وفي قراءة كلام العلماء زي كلام الشيخ اعلم رحمك الله، هذا مدخل كويس، ده مدخل كويس. أنا قبل كده أنا قلت لكم عن بعض الإخوة الفضلة دون أن نسمي، واحد مشى لمناطق جعلين قال أنا دار أوريكم دار أوريكم دي، خلد واحد جعلي كبير قام عليه حيله قال الولد الصغير دي علمنا مرق مش طلع. المهم يا إخوة شوف لاحظ من معك وما عندهم من العلم، ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، في ناس دارين استدلال جاهزين بالمناسبة، تقول لك دليل يقوم يسألك عنه. زي مرة واحد من الشباب متحمس مشى لمسجد واحد نخالفه في بعض مسائل التكفير وتكلم في مسجده وسط طلابه، قامت قيامة في المسجد، كلام ده طول بالمناسبة يمكن له ما يقرب من 10 سنين، فقال دار مناظرة. طيب لما ضغطوه الجماعة وشيخهم موجود ورد عليه أخونا أو من طلابنا قال له داري مناظرة، قال مناظرة مع من؟ قال مع فلان من فلان وسماني أنا. طيب أنت ماشي هناك وما شاء الله عليك متعنتر ودار تقيم الحجة، في النهاية يقول لك للمناظرة، تقول لا مع الشيخ فلان، المودك شنو؟ طيب ما الواحد يعرف صراحة قدره ومقامه، ما تمشي تتعنتر وتمشي لناس أكبر منك، لا ابدأ شيئا فشيئا. معذرة لهذه الإطالة وأتوقف عند هذا الحد، هذا بالله التوفيق والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.